أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ما